وأعددنا له حسن المصير في الآخرة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الأعزاء. إذا استمعنا إلى المقطع مع الشيخ صابر واستمعنا إلى تفسير الآيات. قبل أن نستقبل أول المتصلين في هذه الحلقة، أعود إلى الشيخ صابر للتنبيه على أبرز الملحوظات. أسعدك الله يا أخي إبراهيم والمستمعين الكرام. في هذه الآيات المباركات: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ تسوروا، لو نلاحظ أن الذال من طرف اللسان والتاء من طرف اللسان، وكلما تقاربت الحروف أو تجانست في مخرجها، تقاربت يعني كان المخرج قريب من المخرج، ليس بينهما مخرج ثالث، تجانست يعني نفس المخرج لكن ما اختلف الصفات، مثل الدال والطاء والتاء نفس المخرج لكن ما اختلف الصفات، هذا تسمى متجانسة. فعند التقارب والتجانس تحن الحروف لأن يدغم بعضها في بعض بسبب قرب اللسان، عشان يرتفع من مكانه ثم يرجع إلى مكانه فكأنه يتكاسل، فنجد أن كثير مما يدغم متجانس أو متقارب. فتجد بعض لا يقول اتسور المحراب، هي قد تكون قراءة لكن في حفص إذ تسور المحراب بظهور الذال وتخليصها من التاء، مثلها بالضبط إذ دخلوا على داود، إذ دخلوا وليست إذ دخلوا. أيضا في دخلوا تنبيه آخر وهو الخاء، الخاء مفخم، خاء ما يأتي في القرآن خاء أبدا، لكن في العامية ممكن نقول دخلوا، ممكن كذا يعني نرقق الخاء أحيانا إذا كانت مفتوحة، لكن في القرآن ليس هناك تفخيم ترقيق للخاء، لكن تضعف إذا كانت مكسورة، وهذا أخي مثلا، فهنا نراعي ترقيق الدال وتفخيم الخاء، نقول إذ دخلوا وليس دخلوا ولا دخلوا، لا نفخم الاثنتين ولا نرقق الاثنتين. بغى بعضهم على بعض، بغى بعضنا على بغى، ترقيق الباء وتفخيم الغين، الغين أيضا لا تأتي مرققة أبدا أبدا، تأتي ضعيفة عند كسرتها. فقال أكفلنيها، كلمة أكفلنيها لأنها مركبة حقيقة، فهي تعد جملة بأكملها، دخل عليها الهمزة في أولها، وأكفلنيها وفيها مفعولين كذلك، يعني أكفلنيها، فتحتاج إلى إذا كانت صعبا نقسمها أكفل أكفل، خاصة إن كان الإنسان يتعلم في بداية أو يعلم غيره الكلمات الطويلة هذه، مثل فأسقيناكموه، أكفلنيها، مثل هذه الكلمات تحتاج إلى أن تقسم، ولا بأس في التعليم أن تقسم لكن ليس في التلاوة العادية تقسم. نقول أكفلنيها هكذا. قال لقد ظلمك، نفس الباب، لقد ظلمك، إظهار الدال قبل الظاء حتى لا نقول لقد ظلمك. فاستغفر، حقيقة كلمة استغفر الغين إذا كان قبلها حرف التاء مثلا تأتي كثيرا مهموسة، يهمسها، فقل فاستغفر ربه، تأتي كأنها يعني فيها قريبة من الخاء، والسبب أنهما مخرج واحد، لكن بسبب الشدة قبلها ثم عدم الهمس في الغين، الجهر في الغين أيضا، عدم خروج هواء، فيحتاج أحيانا الحلق إلى جريان النفس فتخرج فاستغفر ربه، فنقول فاستغفر ربه، إذن رخاوة يعني جهر الغين وعدم الهمس فيها حتى لا تشابه الخاء. وكذلك الفاء تكون رقيقة، فاستغفر وليست فاستغفر فاء لكن فاستغفر ربه، وهنا الفاء حقيقة واقعة بين الغين قبلها مفخمة والراء بعدها مفخمة فتحتاج إلى عناية، مثلها فغفرنا له ذلك، فغفرنا ترقيق الفاء أيضا بين التفخيم قبلها وبعدها. آخر تنبيه حقيقة مسألتان في رسم المصحف وضبطه والعلامات الضبط، ولذلك نقول دائما اجعلوا المصاحف أمامكم أيها الفضلاء الكرام. وهل أتاك نبأ، لاحظوا كلمة نبأ، نكتب كلمة نبأ الهمزة فوق الألف، هنا الهمزة فوق الواو، الهمزة فوق الواو لكن حقيقة لا مد في الواو، لا نقول نبأ الخصم، الطبيعي إذا كان واو بعدها ألف مثل ألف الجماعة تمد، لكن هنا لا تمد لأن ألف الفارقة هذه عليها سكون مستدير، فنقول نبأ الخصم، لا اعتبارات في الرسم عند القراءات أخرى. التنبيه الثاني كلمة آخر كلمة وحسن مآب، ما مآب، لاحظوا كلمة مآب، لو كتبناها في الإملاء المعتاد سنكتب ميم ثم ألف فوقه علامة مد ثم باء. أما هنا أين علامة المد؟ هنا همزة في بحر الميم ما بين الميم والألف. وهذه طريقة القرآن، طريقة يعني المصحف في الكتابة، أن تجعل الهمزة قبل الحرف، مثل آمنوا، آمنوا تضع الهمزة على السطر ثم بعدها آتوني كذلك، لا آتوها. سنجد أن الهمزة دائما تسبق حرف المد سواء كان ألف أو واو أو ياء. نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم أمين. أحسن الله لك شيخ صابر، ونفع الله بما ذكرت. مجمل التنبيهات في هذا المقطع كانت مع الشيخ صابر. والآن مستمعينا الكرام نبدأ باستقبال اتصالاتكم، وذكر بالرقم 011-405-2999. أول المتصلين من مكة هم سعد. أيوة نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل. الله يسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا. بدون قراءة الضاد يا مساعد، عند الوقف على الضاد، بغى بعضنا على بعض، بعض بدون قلقلة، لا نقول بعض، هذه قلقلة، الضاد ليس من حروف قلقلة. بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وإن وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الله يرضى عليك يا أم سعد، ويجزيك خير على هذه الكلام والحرص على التعلم الصحيح. ما شاء الله، جزاكم الله خير. الله ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العافية أم سعد، شكرا لك. من دمام معنا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود إنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. تقرأ من المصحف علي ولا من الحفظ؟ من المصحف. طيب، وظن داود أنما فتناه، أنما بالهمز بفتح الهمز. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الله يرضى عليك يا علي يبارك فيك ما شاء الله عليك. كم تحفظ القرآن يا علي؟ والله يا شيخ أنا أحفظ تقريبا ثلاثة لكن أحاول إن شاء الله أني أحفظ. لا قراءتك ممتازة اجتهد الله يفتح عليك وينفع عليك. الله خير يا شيخ ما شاء الله. شكرا لك يا علي الله يعطيك العافية. من نجران معنا عبد الرحمن. مرحبا حياك الله. الله يحييك يسلمك. تفضل يا غالي نبدأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الله يرضى عليك يا عبد الرحمن ما شاء الله. عبد الرحمن وين تعلمت تجويد يا عبد الرحمن؟ تعلمت على مقرئ. مقرئ ما شاء الله. ختمت يا عبد الرحمن؟ اي نعم ختمت لله الحمد. اخذت إجازة؟ في الطريق ان شاء الله. ممتاز. قرأت كلها جميلة رائعة. يمكن فقط تنبيه خفيف لا ينبه عليه إلا أمثالك اللي هم مستوى متقدم. الله يعني ممكن لو إنسان متوسط ما نشكل عليه فيه. فغفرنا تدقيق الفام في مثل هذا الموضع مثلا موضع سبق كذلك. نسأل الله أن يفتح عليك يا عبد الرحمن ويبارك فيك ويكتب أجرك ما شاء الله. آمين. جزاك الله خير. جزاك الله ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا عبد الرحمن في أمان الله. من جازان معنا روز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. شلونك؟ الله يحييك. يلا تفضلي تقرأين. ايوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الله الله يسعدك يا روز، الله يسعدك ويبارك فيك كما أسعدتنا حقيقة وأسعدت يمكن كل المستمعين. كم عمرك يا روز؟ عمري 10 سنوات. الله يحفظك بنيتي. كم تحفظين بنيتي؟ مدرسة تحفيظ القرآن الكريم. وصلت أي سورة؟ سورة الإقبال. الله، أولا تحية لك وللمدرسة التي تعلمت فيها ولوالديك الكريمين، وشكرا لك حقيقة على هذه التلاوة الجميلة. يكفينا والله هذا اليوم يا روز، لو قفنا الحلقة خلاص يكفينا يعني هذه السعادة وهذا الفرح. شكرا لك بنيتي ما شاء الله. الله يبارك فيك يا روز، شكرا لك وسعدتينا بهذا الاتصال وهذه التلاوة الطيبة ما شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك، شكرا لك. من الرياض معنا علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياك الله شيخ صابر الشيخ إبراهيم، الله يبارككم ويوفقك وتقبل منا منك. آمين وياك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ما شاء الله ما شاء الله يا خالي، الله يكتب أجرك يا خالي، يبارك فيك ويكتب أجرك. اللهم آمين بارك الله فيك. الله يعطيك العافية علي، شكرا لك، في أمان الله. من رفحة معنا أبو نايف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله مساكم ومساك، حياك الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط طيب واهدنا سبيل. طيب ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يقرأ طريقة من المشاوي ولا المشايخ ثم طريقة التحقيق هذه اللي هي طريقة البطيئة تعليمية في المحافل وكذا يعني هي أبطأ من طريقة الترتيل العادي لكن قراءة جميلة ما شاء الله تبارك الله زاد الله خير واضح انه يحاكي بدون تكلف لا ابدا لا بدون تكلف ويبدو انه محب للطريقه هذه نعم ما شاء الله تبارك الله سعدنا بتلاوته وانقطع الاتصال معه ولعله ان شاء الله انه يرجع باذن الله معنا الان ابو نايف معنا اي نعم سلام عليكم طيب تفضل ممكن تكمل حتى ابو نايف اكمل من من إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. أحسن الله إليك يا نايف الله يكتب أجرك ويبارك فيك ويجزيك خير ما شاء الله تلاوة رائعة الله يفتح عليك الله يعطيك العافيه شيخ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيك ابو نايف شكرا لك سعدنا بمشاركته وبهذه التلاوه الطيبه من تبوك معنا الاخت ميلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله حياك الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف انتبهي للتشكيل الحروف يا ميلة إذ دخلوا على داود بالواو إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف طبعا يعني هو طبعا الفرق بين الهمزة والواو الواو من الشفتين يعني لا تدخل الحلق لا داء من الحلق داوو ضم الشفتين فقط ولا تخل الحلقة في الحرف. إذ دخلوا على داوود. يلا. إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغي بعضنا على بعض. بغى بعضنا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشفق واهدنا إلى سواء السبيل. إلى سواء الصراط. راح انقطع الاتصال مع ميلا. معنا ميلا. ايه تفضل كملي. واهدنا الى سواء الصراط. الى سواء بالهمزة الكسرة. الى سواء الصراط. ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة ولي يعني ليست ولي نعجة ولي نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤالي نعجتك إلى نعاجه. تسمعين في هذه الجملة السابقة هذه. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي. زادت شوي عندي بسؤال نعجتك. لا ليس فيها مدود. بسؤال نعجتك إلى نعاجها. بس عفوا. بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وإن كثيرا من الخلطاء بدون مد من الخلطاء ليبغي لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى عندنا بفتح الدال عندنا لزلفى وحسن مآب. الله يرضى عليك يا بنيتي ويحفظك يا ميلا. جزاك الله خير. أنت حريصة ما شاء الله تبارك الله على التلاوة وحريصة على تحسين الصوت بالقراءة. حاول تسمع المقطع مرة ثانية يا ميلا وتسمعي كثيرا إن شاء الله تستفيدين كثيرا وتحسن مستواك ما شاء الله بإذن الله. شكرا لك يا ميلا في أمان الله. المتصل التالي أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. من وين يا أحمد؟ من الجبال. يا مرحبا فيك تفضل يا غالي. الله يعطيكم العافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق الحق ولا تسقط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وحسن مآب. الله يرفع قدرك يا أحمد ويبارك فيك. ما شاء الله قراءة جميلة ورائعة. الله يتقبل منك. الله يجزاكم خير. الله يعطيك العافية يا أحمد. شكرا لك. في أمان الله. من طب لازلنا نستقبل اتصالاتكم مستمعين الكرام، ونحن في الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة من برنامجكم اقرأ القرآن، ونتلو المقطع من سورة صاد من الآية 21 حتى الآية 25. أذكر بالرقم 011-405-2999. نستقبل اتصالات على الرقم 011-405-2999. من معنا؟ أم هاجر. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضلي. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور في المحراب. إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. 99 نعجة. إن هذا أخي له 99 نعجة. لا زي ما نقول 99، يعني ليست 99، لأن 99 18، لكن 99 نعجة. أحسنت، ممتازة. نعم. نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفنيها وعزني في الخطاب. الهمزة واضحة. فقال اكفنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثير من الخلط لا من الخلطاء من الخلطاء لا يبغى بعضنا بعضهم على بعض لا يبغي بعضهم لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وقال وقيل ما هم وقليل وقليل ما وقليل ما هم وظن داود وظن داود إنما فتناه داود داود داود إنما فتناه فاستغفر وظن داود أنما وظن داود أنما استغفر ربه وخر راكعا وأناب أنما فتناه فاستغفر ربه أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلف زلفا وحسن مآب. الله يفتح عليك ويبارك فيك يا أم هاجر ويكتب أجرك وقت على هذا يعني هذا الجهد وحقيقة الحرص على التعلم. الله يتقبل منك. الله يتقبل منك. الله يبارك فيك يا أم هاجر وشكرا جزيلا لك. في أمان الله. إذن أم هاجر هي المتصل الأخير في هذه الحلقة. وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم اقرأ القرآن، هذا البرنامج الذي من خلاله نتدارس كتاب الله عز وجل، نسعى إلى تصحيح تلاوتنا والارتقاء بها إلى مستوى أفضل بإذن الله. شكرا لكم شيخ صابر، إذا في تعليق أخير. أبدا، شكر الله لكم بارك فيكم وفي المستمعين الكرام والمشاركين الرائعين. حقيقة بداية من أم سعد من مكة إلى أختنا أم هاجر، في الحقيقة مستويات رائعة وإن كانت متفاوتة، لكن كلها تحب القرآن وكلها واضح عليها يعني حب التعلم. حتى أختنا أم هاجر نبهناها تنبيهات، لكن ما شاء الله تأتي بالتنبيه يعني إتيانا رائعا، وكذلك أختنا بلا من تبوك، وطبعا التي أسعدتنا كثيرا روز من جزان، شكر الله لها ولكل المشاركين في هذه الحلقة الجميلة.